علشان يظل الانسان لاجئا الى الله يسأله الثبات على على الدين حتى الممات، يسأله الثبات حتى الايه؟ حتى الممات. هذا معنى الاحاديث، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يربط على قلوبنا ويثبت اقدامنا. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.